هي الدموع ترحل إليك كل مساء، وتحضن شوق العاشقين إلى لقاء. هي الظلال ترسم في دفء النسيم ترانيم عاشق ونشوة الدماء. هي بحر من الدموع أثقلتها الهموم وأعياها اللقاء. نسيم من ربى وطني توارى، فخلف في الجوى جمرا ونارا. أنست به فودعني عليلا، كذلك حال من هجر العذارى. نسيم من ربى وطني توارى، توارى، فخلف في الجوى جمرا ونارا. أنست به فودعني عليلا، كذلك حال من هجر العذارى. وما ذنبي سوى أني محب، رماني الريم في كبدي وسارى. وما ذنبي سوى أني محب، رماني الريم في كبدي وسارى. صرت مجندلا ما بين هجر وشوق لا أطيق به اصطبارا. صرت مجندلا ما بين هجر وشوق لا أطيق به اصطبارا. نسيم من ربى وطني توارى، نسيم من ربى وطني توارى، خلف في الجوى جمرا ونارا. أنست به فودعني عليلا، كذلك حال من هجر العذارى. أهيم بلوعتي في كل صوب، وأقضي زهرة العمر احتضارا. أهيم بلوعتي في كل صوب، وأقضي زهرة العمر احتضارا. إلى أرض ولو جمعت إليها كسان الأرض أزمعنا انتحارا. إلى أرض ولو جمعت إليها كسان الأرض أزمعنا انتحارا. نسيم من ربى وطني توارى. تركتك مكرها والله يدري، بما فعل الفؤاد غدا تسارى. تركتك مكرها والله يدري، بما فعل الفؤاد غدا تسارى. فيا ليت الإله يلم شملا ويرجعنا كما كنا جوارا. نسيم من ربى وطني توارى، نسيم من ربى وطني توارى، توارى، فخلف في الجوى جمرا ونارا. أنست به فودعني عليلا، كذلك حال من هجر العذارى.